السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة منه، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. قال في رواية له أن إن ذلك في صلاة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان نوع من أنواع دعاء الاستفتاح. إذا كبر الإنسان في الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا عددا من الاستفتاحات، فبأيها استفتحت جاز، وهو سنة مشروعة، إن فعلها الإنسان يثاب عليها، وإن تركها فالصلاة تصح، لأنها ليست من الأركان ولا من الواجبات ولا من الشروط. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالسنن فيتركها، لأن السنن تكمل الأفعال، السنن تكمل العبادة وتسد نقصها. وإذا تساهل الإنسان بالسنن ربما يستدرج به الشيطان إلى الاستخفاف بالصلاة، فربما ترك بعض الواجبات. فمن الاستفتاحات الجائزة والمشروعة هذا الاستفتاح، وهو قوله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن نحن ما نقول وأنا أول المسلمين، نقول وأنا من المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول وأنا أول المسلمين، فأنت أيها المسلم تقول وأنا من المسلمين. وأيضا الزيادة: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، أيضا هذا دعاء من أدعية الاستفتاح، لكنها تشرع في قيام الليل. وهناك أدعية استفتاحات أخرى مشهورة، وكثير من الناس قد حفظها ويعمل بها، مثل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، أو قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين مشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك أدعية أخرى أيضا يقال أنها أيضا أفضل ما يكون في قيام الليل، مثل: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، إلى آخره، أيضا هذا في قيام الليل. فبأيها استفتحت جاز. وموضع الاستفتاح معروف: بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، ثم الاستعاذة، ثم البسملة. فالذي نستفيد من هذا الحديث استحباب دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، سواء كان فرضا أو نفلا. اثنين، جواز الاستفتاح بأي دعاء ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، أن بعض أنواع الاستفتاحات يشرع أن تكون في قيام الليل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. نعم، هذا نوع من أنواع الاستفتاحات. أبو هريرة رضي الله عنه من أحرص الصحابة على العلم والحفظ، فلذلك لما لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا كبر تكبيرة الإحرام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بأبي وأم وأن أبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول؟ لأنه يعرف أنه ما سكت إلا لأنه يقول شيئا، فهو يريد أن يحفظ فيستفيد فيعمل به، وأيضا تستفيد الأمة كلها. فكان كثير السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام وحفظ الأحاديث، فقال له عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني يدعو ربه أن الله يبعد عنه الذنوب ويغفرها له ويتجاوز عنها حتى تكون بعيدة، يعني لا ترجع إليه، كبعد المشرق عن المغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني طهرني يا رب من الذنوب تطهيرا كامل مثل تطهير الثوب الأبيض من الأوساخ. وضرب المثل بالثوب الأبيض لأنه هو الذي يتبين عليه الوسخ إن كان قليلا أو كثير، فلذلك ضرب المثل به. أما غير الأبيض فقد يكون متدنس وسخ وليس كل أحد يشعر به أو يلاحظ عليه أو يظهر عليه ذلك. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه الأشياء، هذه الأنواع الثلاثة، لأنها كلها مادة التطهير مع التبريد، لأن للذنوب حرارة، فمثل ما أن الحر يذهب بالماء والثلج والبرد، يعني الإنسان إذا شدت حرارته إنما يغسل نفسه بشيء يبرد جسمه. فهو ذكر هذه الأشياء لأن الذنوب لها حرارة، والماء والثلج والبرد هو الذي يبرد الحرارة، والمقصود أن الله يغفرها له حتى تبرد حرارتها عن جسمه. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وكلها معروفة. الثلج هو الذي ينزل من السماء كأمثال القطن ثم يتراكم، وأما البرد تعرفونه، ينزل زخات وحبات كبار، والماء معروف. فالمهم أن هذا الحديث دل على أولا حرص أبي هريرة رضي الله عنه على طلب العلم والفائدة، ولذلك كان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم. كان رضي الله عنه كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم والفائدة، فلذا كان يحفظ أحاديث كثيرة. اثنين، مشروعية هذا الدعاء بالاستفتاح سواء كان فرضا أو نفلا. ثلاثة، أن المسلم مهما كان يجب أن يعترف لربه بارتكاب الخطايا والذنوب ويلجأ إليه بغفرانها. الرابع، استفتاح الصلاة يجوز بهذا الدعاء وبغيره مما ورد. نعم. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: قال ابن ملقن في شرحه للعمدة: تلقى صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، فطلب أولا ما يليق بالعبودة والمباعدة، فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال: ثم ترقى فطلب التنقية: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم ترقى فطلب الغسل فإنه أبلغ منهما، فقال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم، يعني أنه سأل ربه أن يطهره من الذنوب، أولا يبعده عنها أو يبعدها عنه، ثانيا أنه ينقيه منها، ثم يغسله غسلا كامل. يعني المهم أنه يريد أن يخلصه من الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف. يعني أن هذا الدعاء أيضا من أنواع أدعية الاستفتاح التي تشرع في الصلاة، وهذا هو المشهور في الغالب عند الحنابلة والذي أثبتوه في كتب الفقه عندهم. وعلى كل حال، بأي نوع استفتحت فإنه يجوز ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وعظمتك يا الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك، أي أن البركة تنال بذكرك يا الله. وتعالى جدك، أي جلت عظمتك يا الله. ولا إله غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا أنت يا الله. فهذا من أسهل أنواع الاستفتاحات حفظا وألفاظا. وعلى كل حال، كما قلنا، بأي نوع استفتحت ما دام أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز، وبالله التوفيق. نعم. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم صححه ابن حبان، وشاهد من حديث ابن مسعود صح عن عمر أنه كان يستفتح به. نعم، يعني أن عمر رضي الله عنه اختار هذا النوع الاستفتاح، ولعل الإمام أحمد أيضا قال اختاروا أو استحب اختار عمر رضي الله عنه، ولذلك هو المشهور في مذهب الحنابلة وفي كتبهم الفقهية. نعم. قال رحمه الله تعالى أنه قال شيخ الإسلام: الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين، ولم يكن يداوم صلى الله عليه وسلم على استفتاح واحد قطعا، والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة، كل نوع منهما على حدته، ولا يستحب الجمع بينهما. نعم، يعني لا تقتصر على نوع واحد ولا تجمعها في صلاة واحدة، فهذا ليس من السنة ولم يرد جمعها، ولا تعطل منها شيء ما دمت حافظها. أما إذا أنت ما حفظتها فالذي تحفظ تصح به الصلاة تستفتح به، وكما قلنا هو مشروع سنة من السنن القولية، لأن الصلاة لها سنن أقوال وأفعال، فهذا من السنن القولية مثل الاستعاذة ومثل البسملة، هذا من السنن اللفظية. والسنن القولية والفعلية كثيرة، كثرة الدعاء والزيادة في التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم عن ثلاث من السنن، وكذلك الدعاء في التشهد الأخير بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من السنن القولية. والفعلية كذلك كثيرة، منها رفع اليدين عند التكبير تكبيرة الإحرام، ومنها كيفية وضع اليدين في الركوع على الركبتين، أو وضع اليدين وأنت جالس بين السجدتين، أو وضع اليدين في حالة السجود كونها مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. فالسنن على كل حال الفعلية والقولية كثيرة وتفصل في وقتها، كل ما جاء حديث إن شاء الله تبين السنن التي يشتمل عليها الحديث سواء من الأقوال أو من الأفعال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كذلك هذا مما يسن في الصلاة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا سنة، يعني بعد أن تستفتح تستعيذ بالله حتى لا يقربك الشيطان فيوسوس لك ويشغلك عن صلاتك. فالاستعاذة من الشيطان عند القراءة دائما سواء في الصلاة أو في غيرها، ولكنه بفعله وتطبيقه عليه الصلاة والسلام أكد لنا بأن الاستعاذة في الصلاة مشروعة، وهي أولى ما يكون أن تقرأ القرآن وتؤدي أفعال الصلاة والشيطان بعيدا عنك حتى لا يوسوس لك ويخلط عليك. فالشيطان له طرق مع الإنسان، إما أنه يوسوس له ويذكره أشياء، أو يخلط عليه فينسيه هل زاد أو نقص أو أتم صلاته. فإذا استعذت بالله منه لعل الله عز وجل أن يحميك منه فلا يكون له عليك سبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان إذا سمع الأذان هرب، هرب وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع من أجل أن يخلط على من يصلي النوافل صلاتهم، فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا دخلوا في الصلاة رجع. فلذلك ينبغي للمسلم يكون حذر، حذر من هذا العدو اللدود الذي يريد أن يفسد على المسلم صلاته، فلا يدري أحيانا كم صلى وماذا قرأ، وهذا كله بسبب تخليط الشيطان وإدخال عليه الوساوس والتفكير في أمور الدنيا، يأتيه ويقول اذكر كذا اذكر كذا. فلذلك يستحب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن في الصلاة آكد من أجل أن تحفظ لك صلاتك من تخليط الشيطان. نعم. همزه ونفخه ونفثه. همزه ونفخه ونفثه، هذه الألفاظ كل واحدة لها معنى، فمنها الشعر الظاهر والله أعلم أنه هو النفث، هو يعني أنه قد يزين للإنسان الشعر، والشعر منه محمود ومنه مذموم. وأما همزه فلعله أيضا إدخال الوساوس على الإنسان والأفكار، وأما نفثه فربما كان ما ينفث على الإنسان من أنفاس الخبيثة يريد أن يلبس بها على المسلم. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد ينفخ في دبر الإنسان حتى يقول له أحدثت، وقد يكون لها معان أخرى اقرأها علينا في الكتاب موجودة موضحة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله من همزه، الهمز معناه الصرع والجنون، أن الشيطان يخبر الإنسان في عقله ونفخه، ونفخ الشيطان هو الكبر، فإنه ينفخ بالإنسان ويعظمه في نفسه حتى يرى أنه أكبر وأفضل من غيره، حتى يستكبر ويستعلي على الناس. قال: قولي ونفثه، النفث هو الشعر، لسيما الشعر الذي فيه هجاء وسباب وفيه غزل ومجون، فهذا مما ينفثه الشيطان. نعم، إذن تبين لنا أن نفخ الشيطان بمعنى أنه ينفخه، يعني يزين له الكبر والتعاظم في النفس، فيرى أنه يعني ينتفخ بنفسه فيرى أنه أكبر من الخلق، وهذا من أقبح الصفات. وأما همزه فإنه كما ذكر أيضا أنه الصرع، وقد يتسبب الإنسان بأن يصرع فيصاب بالجنون ونحو ذلك. وأما النفث فكما سمعنا أيضا أنه الشعر، ولكن الشعر منه حسن ومنه قبيح، فما كان منه حسن فهو مقبول على أن لا يشغل الإنسان عما هو أهم، وأما القبيح فيجب على المسلم أن يتجنبه أصلا، لا يقوله ولا يستمع إليه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل القراءة مستحبة في أول الصلاة، وأما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يستعيذ فيها، وإنما تكفي الاستعاذة في أول ركعة. نعم، الاستفتاح والتعوذ هذا في الركعة الأولى، وأما البسملة فإنها كلما قرأت الفاتحة أو سورة من أولها، سواء بالركعة الأولى أو غيرها. البسملة عند أول الفاتحة دائما، وعندما تقرأ سورة من أولها، ولو قلت بسم الله ولو في بعض الآيات التي تقرأها إذا لم تقرأ السورة من أولها فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختتم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث اشتمل على كثير من صفة الصلاة، أولها أنه إذا قام إلى الصلاة يكبر، إذا قام إلى الصلاة فأول أركان الصلاة القيام، والثاني التكبير، تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ذلك بالقراءة، يعني بعد التكبير والاستفتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة وما يسر الله من القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلوا لنا الصحابة رضي الله عنهم كيفية صلاته، فهذه من الكيفية التي ذكروها. فإذا قرأ الفاتحة وما يسر الله معها رفع يديه مثل رفعه عند تكبيرة الإحرام، ثم قال الله أكبر ثم ركع، وركوعه كما سمعنا أيضا كان يمد ظهره مستويا ورأسه محاذيا لظهره، لا يخفضه ولا يرفعه عنه، حتى قالوا لو كان على ظهري إناء فيه ماء من كفى، لأن ظهره عليه الصلاة والسلام كان مستويا لا يكون فيه مرتفع ومنخفض، بل يمد ظهره مستويا ورأسه مساويا لظهره، ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع كأنه قابض عليها، يعني كأنه قابض على ركبتيه، ثم يقول وهو كذلك سبحان ربي العظيم. وهذا من واجبات الصلاة، لأن الركوع ركن والتكبير واجب، وقول سبحان ربي العظيم واجب. وأما الصفة يعني الاعتدال في الركوع كونه يمد ظهره مستويا ورأسه محاذيا للرأس، هذه من السنن، ووضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع من السنن. ثم يرفع يديه أيضا كرفعه الأول محاذيا إلى منكبيه، ثم يقول سمع الله لمن حمده. هذا إذا كان إمام أو منفرد فإنه يفعل كذلك، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومعنى سمع يعني استجاب لمن حمده، يعني استجاب لمن أثنى عليه. وهذا واجب من واجبات الصلاة في حق الإمام والمنفرد. ثم يقف مستويا معتدلا حتى يثبت كل عضو كل فقار في مكانه، يعني ما ينخفض في السجود مباشرة، بل يقف وقوفا معتدلا، كما مر بنا في حديث الرجل المسيء صلاته لما قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني من الركوع. فلا يجوز أن الإنسان يرفع رأسه من الركوع ثم ينخفض في السجود مباشرة، لا، بل يجب أن تقف معتدلا حتى يثبت كل عضو في مكانه، فهذا ضابط الاطمئنان، والاطمئنان ركن من أركان الصلاة. الاطمئنان في جميع أفعال الصلاة ركن، والاطمئنان معناه عدم العجلة وعدم السرعة. فأشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. ثم يقول وهو كذلك يعني قائم معتدل بعد الركوع ربنا ولك الحمد. هذا عام سواء للإمام والمنفرد والمأموم. وإذا زاد وجاء ببقية الدعاء فهو أفضل، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يكبر ولا يرفع يديه، يكبر ثم يسجد، يخر ساجدا على سبعة أعضاء. وأول ما يقع من أعضائه من أعضاء السجود في الأرض الركب، خلافا للبعير. البعير إذا برك أول ما يقع منه يداه، ثم ركبه، وعند القيام بالعكس، البعير أول ما يقوم من جهة رجليه ثم اليدان. والمسلم في حالة صلاة لا، إذا سجد أول ما يقع منه الركب ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف ثم ينصب رجليه سبعة أعضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الركبتين واليدين والجبهة مع الأنف والجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والرجلين أطراف القدمين. أما الكيفية فإنه كما سمعتم يسجد على هذه السبعة الأعضاء فينصب رجليه وأصابعه مستقبلة القبلة، أصابع الرجلين تكون مستقبلة للقبلة، الرجلين تكون منصوبة نصب واقفة مصفوفة وأصابعها إلى القبلة. وأما اليدين فإنها تكون مبسوطة على الأرض، تمكن يديك من الأرض ما تقبضها، وتضم أصابعك وتوجه أطرافها إلى القبلة، وترفع ذراعيك عن الأرض، اعتدل في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط السبع أو قال الكلب، ويجافي عضديه عن جنبيه أيضا سواء في الركوع أو في السجود. لابد أن يعني لا من السنة أن تجافي العضدين عن الجنبين، ما تضم نفسك، هذا في الركوع وفي السجود مجافاة العضدين عن الجنبين. ثم أيضا تفرق بين ركبتيك، ما تضم الركب بعضها إلى بعض، وترفع البطن على الفخذين. هذا هو السجود الصحيح الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذلك، يرفع بطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه وينصب ذراعيه ويجافع عضديه عن جنبيه، حتى لو مرت الصخلة وهي الغنم الصغيرة من تحته لاستطاعت أن تمر، لأنه لا يضم نفسه، إنما الضم وجمع الإنسان بعضه على بعض هذا من خصائص النساء، لأن المطلوب منها الستر، فهي التي يستحب لها أن تجمع وتضم نفسها بعضها على بعض. ثم يقول وهو كذلك يعني في حالة السجود: سبحان ربي الأعلى. وهذا واجب، السجود ركن على سبعة الأعضاء، وهذه الكيفيات التي ذكرت من المجافات ورفع الذراعين عن الأرض وبسط الكفين وإلى آخره، هذه سنن. وأما أصل السجود ركن على سبعة الأعضاء، وقل سبحان ربي الأعلى واجب أقل ما يكون مرة إذا سجد وهو مطمئن، وأدنى الكمال ثلاث وإن زاد فهو أفضل. ثم يدعو أيضا، لأن المستحب في الركوع كثرة التسبيح، وفي السجود كثرة الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بكثرة التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاؤكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما في الحديث الآخر. هذا في حالة السجود. ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يجلس على الأرض مفترشا. ما معنى مفترش؟ يعني أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، ثم ينصب رجله اليمنى يتركها كحالتها في السجود منصوبة على صدر القدم وأطراف الأصابع متجهة إلى القبلة ويخرجها من تحته، يخرج اليمنى من تحته وينصبها ويوجه أصابعها إلى القبلة، هذا هو السنة، هذه سنن، هذه سنن الافتراش ونصب القدم الأيمن هذا من السنن. ثم يضع يديه على فخذيه مضمومة الأصابع مثل ما كانت في السجود، ثم يقول يعني مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ثم يقول وهو كذلك رب اغفر لي مرة أو ثلاث أو مرتين أو ثلاث وهو أفضل. وإذا زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعفني واجورني فهو أفضل. ثم يكبر فيسجد السجدة الأولى كالثانية. التكبير سنة، التكبير واجب، كل التكبيرات في الصلاة واجبة إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن ما تصح الصلاة بدونها، لقول عائشة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقول عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ثم يفعل في سجوده الثاني كما فعل بالأول، ثم يكبر وينهض. كيف ينهض؟ ينهض أول ما يرفع رأسه ثم يديه ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليها، ثم يقوم معتمدا على ركبتيه قائما على صدور قدميه، فيكون أول ما يرفع بعد رأسه اليدين ثم الركب، يضع يديه على ركبتيه ثم يقوم معتمدا على ركبتيه قائما على صدور قدميه، ويقول الله أكبر في قيامه، لأن التكبير في جميع الانتقالات من حالة إلى حالة إلا في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وأما الانتقال في جميع الأركان وفي جميع الأفعال كما تفعلون ولله الحمد شيء مفهوم، لكن عن من باب الإيضاح وشرح الحديث بقدر الإمكان، وإلا فالحمد لله هذه الأشياء مفهومة بالتطبيق والعمل. ثم يصلي الثانية والثالثة كذلك والرابعة إذا كان، إلا أن الثالثة ما نقرأ فيها الثالثة والرابعة إلا الفاتحة، والثانية ما تزيد على الأولى شيء، بل إنها تنقص الاستفتاح والتعوذ. أما إذا فرغ من صلاته، إذا صلى الركعتين الأوليين يجلس للتشهد الأول، يجلس للتشهد الأول، جلوسه للتشهد الأول مثل جلوسه بين السجدتين تماما في افتراشه لليسرى ونصبه لليمنى ووضع يديه على فخذيه، إلا أنه اليد اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويمد السبابة للتشهد، إذا جاء بذكر الشهادتين يرفع سبابته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأما التشهد الأخير فهو مثل ذلك، إلا إنه يكمل ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ركن، ومنهم من يقول سنة ومنهم من يقول واجب. فعلى كل حال الواجب أننا لا نترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره، ثم يتخير من الأدعية ما شاء، ولكن يستحب أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الأدعية ما شاء، ثم يسلم تسليمتين، يلتفت عن اليمين ثم عن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله. وبذلك تكون الصلاة إن شاء الله اكتملت، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. كان يفتتح صلاته بالتكبير ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقلوا لنا رضي الله عنهم كيفية صلاته أقوالا وأفعالا، طبقوها ونقلوها بالأقوال والتعليم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكأننا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فات شيء ولا تركوا شيء. نعم. قالت: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. نعم، قلنا أنه يعني يجعل رأسه مساويا لظهره، لا يشخصه يرفعه ولا يخفضه، لا يصوبه ولا يخفضه. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هي الجلسة، اختلفوا في كيفيتها، منهم من يقول انه ينصب رجليه نصب ثم يجلس عليها، ومنهم من يقول انه تكون له، اختلفوا في وصف عقبة الشيطان مثل الإقعاء أيضا. فعلى كل حال، إما أن تكون هذه نصبة القدمين والجلوس عليها، أو مثل أن يجلس يضع مقعدته على الأرض وينصب رجليه نصب، فهذه مختلفة من الظاهر لي والله أعلم في كيفيتها، مثل الإقعاء كذلك. نعم. شوف الشيخ يمكن موضحها لنا أحسن. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقولها كان ينهى عن عقبة الشيطان، هذا نوع من الجلسات، وقيل إن معناه أن يجعل بطون قدميه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما بحيث يجعل مقعدته على عقبيه، هذا معنى عقبة الشيطان. ولكن هذا التفسير فيه نظر، لأنه ورد أن بعض الصحابة كان يفعله في التشهد الأول، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، فدل ذلك لأن تلك الجلسة ليست هي المرادة من عقبة الشيطان. والتفسير الثاني: يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه ويضع يديه على الأرض، وهي الإقعاء الذي سيأتي النهي عنه. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ومعروف أن الكلب يجعل دبره على الأرض ويرفع رجليه إلى أعلى ويجعل يديه على الأرض. إذن هذه كما بينت لكم، إما أنه نصب رجليه وجلوس عليها، ويقول هذه قد لا يكون هي المقصودة، لأنه ورد في بعض الآثار على أنها جلسة مشروعة، وإنما العقبة والإقعاء هو أن يجعل مقعدته على الأرض وينصب رجليه ويضع يديه على الأرض، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو ابن عمر، ولكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم، هذه الحالات التي ترفع فيها اليدين فإنها أربع حالات، هنا ذكر فيها ثلاث، ولعل الرابعة تأتي بحديث مقبل. فإذا كبرت للركوع ارفع يديك، فرفع اليدين كما مر بنا بالأمس أن إنه إما يكون الرفع اليدين مع التكبير سواء هكذا الله أكبر، أو ترفع يديك أول ثم تكبر، إما أن ترفعه إلى حذو منكبيك أو إلى فروع الأذني، كل ذلك جائز ورد كما سمعتم. هذه والرفع الثاني إذا أردت إذا كبرت للركوع، والرفع الثالث إذا رفعت من الركوع، والرابع كما سيأتي إن شاء الله إذا قمت من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وما عدا ذلك لا ترفع اليدين، تكبر وتنتقل من حال إلى حال دون أن ترفع يديك. فرفع اليدين إذن في أربعة مواضع فقط، والرفع كما سمعتم إما محاذاة للكتفين أو إلى فروع الأذنين، كل ذلك جائز. قال رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذه من صفات أيضا الصلاة ومن الكيفية التي ينبغي الإنسان يكون عليها في حالة قيامه، فإذا قمت إلى الصلاة فافعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام إلى الصلاة يضع يديه على صدره، يقبض اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره، وذلك فيه فائدة وهو الخشوع، يعني عدم إطلاق اليدين لئلا تعبث وتتحرك، فإذا قبضتهما وضعتهما على صدرك صار من أسباب ثبوت اليدين وعدم الحركة. وربما ورد حديث لا أدري عن صحة الله أعلم أنه يضعه تحت سرته، وهو الموجود في فقه الحنابلة أو في بعضها، لكن لعل هذا أرجح والله أعلم، أو لعله الأمر الذي داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخير، وهو أن تقبض اليد اليسرى باليمنى وتجعلهما على صدرك، فهذا هو الأفضل والأكمل والله أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه للحديث قال: فهذه من سنن الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك كما في الموطأ، لكن رحمه الله له قول آخر هو الإرسال وعدم القبض، وعمل بهذا أصحاب مذهبه، ولكن السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل العلم حتى الإمام مالك رحمه الله، وبعضهم يقول إن مالك رحمه الله إنما أرسل يديه لعلة أصابته، لذا فيكون تركه لعذر ولا كل حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب العمل بها. نعم، يعني حتى ولو اجتهد العالم أو أسبل بسبب من أسباب، فالواجب الإنسان يطبق السنة، لا تكون كالمتعصب الذي لا يرى إلا ما يرى الإمام بغض النظر هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فالواجب اتباعه والاقتداء به هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس أحد من الناس. فبعض الجهلة المتعصبين إذا قيلوا افعل كذا قال إن الإمام لا يراه، طيب هذا سنة حديث ثبت، قال خلاص أنا حنبلي أنا شافعي أنا وإمامنا لا يراه، طيب وإذا كان إمامك ما رواه ولم يثبت عنده وكان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل إمامك هل رسولك الواجب الاقتداء هو الإمام فلان أو محمد عليه الصلاة والسلام؟ فلا ينبغي لنا التعصب للمذاهب، إذا ثبت الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تأخذ به سواء كان في مذهبك الذي أنت تقلد أم لا. وكلهم قالوا بلسان واحد رحمهم الله، الأئمة تراهم براء من هؤلاء المتعصبين، كلهم يقولون إذا رأيتم قولنا يخالف السنة فاضربوا به عرض الحائط، ما قال قلدونا. ويقول الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في هذا المسجد ويبين للناس، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإنسان يكون إما يقلد أي واحد من الناس، وإذا عرضت له السنة يقول لا أنا مذهبي كذا والإمام لا يراه. وقد يعلقون على الأئمة أشياء هم براء منهم، فعلها بعض أصحابهم ونسبت للمذهب ثم نسبت للإمام وهو بريء منه. فعلى كل حال لا ينبغي لنا التعصب، إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، هذا الواجب. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.